نستمع الآن لمحاضرة قيمة بعنوان واجب المرأة تجاه دينها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذا اليوم أن أحضر من أجل أن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا ما شاء من توجيهات أو إجابة على أسئلة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر. وكما أن الرجل له على الرجل حقوق، فالمرأة لها على الرجال حقوق، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإذا كان من واجب أهل العلم أن يجتمعوا بالرجال من أجل التوجيه والإرشاد، فإن من الواجب عليهم أيضا أن يجتمعوا بالنساء من أجل التوجيه والإرشاد. ولهذا جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلن له: إن الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما تأتنا به. فوعدهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فاجتمع إليهن ووعظهن. وهذا أصل في أنه يجب على أهل العلم من الرجال أن يبذلوا علمهم للنساء كما يبذلون علمهم للرجال. ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن أنه يمكن لأي امرأة حريصة على العلم أن تستفيد من الشريط الإسلامي، فإن الشريط مبذول ولله الحمد، والحصول عليه سهل. ويمكن أن تستمع المرأة إلى ما يقوله الرجل بحضرة الرجال من أوله إلى آخره، وأن تستمع إلى ما يرد عليه من أسئلة وما يصدر منه من أجوبة. ولكن ليس الخبر كالمعاينة، وربما يكون لدى النساء إشكالات لا يمكن حلها إلا بطريق مباشر مع أهل العلم. ومن أجل هذا رأيت من الواجب علي تلبية دعوة هذه الكلية إلى الحضور في هذا المكان من أجل البحث فيما يجب على المرأة نحو دينها ومجتمعها. والأصل في هذا أن المرأة كالرجل فيما يجب عليها وفيما يحرم عليها وفيما يندب لها وفي جميع الأحكام الشرعية العقدية والعملية، كما أن الرجال كذلك، أي كالنساء فيما يجب عليهن وما يحرم وما يندب، لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في أحكام الله، إلا ما جاء في الشريعة بتخصيص كل منهما فيما يختص به، فحينئذ يجب أن يقوم الرجال بما اختصوا به والنساء بما اختصصن به. ولا شك أن هناك أشياء تختص بها النساء دون الرجال، وأشياء يختص بها الرجال دون النساء. فالمرأة عليها واجب لله عز وجل في دينها، وعليها واجب لله في مجتمعها. أما ما يجب عليها في الدين الخاص بها فعليها أن تتقي الله عز وجل في السر والعلن، وتقوى الله صلاح في القلب يتبعه صلاح في الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتقوى الله عز وجل أن تلتزم بما أمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الرعاية إلى غير ذلك مما هو معلوم في دين الله عز وجل. وعليها أيضا أن تتجنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش وكبائر الإثم وصغائر الإثم، ومن ذلك أي مما يجب تجنبه والبعد عنه التبرج الذي يقع من بعض النساء، التبرج بالزينة في اللباس والهيئة والرائحة، فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها متجملة بلباسها أو متطيبة تفوح رائحتها، أو أن تمشي مشية تنم عما وراءها، فإن ذلك كله من أسباب الفتنة ودواعي الشر. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنهي عن قربان الزنا وعن قربان الفواحش يتضمن النهي عن كل وسيلة تكون سببا لهذا، والتبرج بالزنا والخروج بالتطيب لا شك أنه سبب قريب لفعل الفاحشة والمنكر. ولهذا كان الواجب على المرأة إذا دعت الحاجة إلى خروجها أن تخرج على الوجه المطلوب منها، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة واحدة، قال: وليخرجن تفلات، أي مبتعدات جدا عن أسباب الفتنة في اللباس والمظهر والرائحة. وما يجب اجتنابه في هذا الباب أن لا تخلو المرأة برجال أجانب منها إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة إذا خلت بالرجل مهما كان صلاحه فإن الشيطان يكون ثالثا لهما. وما ظنكن باثنين يكون الشيطان ثالثهما؟ إنهما على خطر عظيم، إنهما كالواقفين على شفا جرف انهار على نار أو ماء مغرق. ولقد اعتاد بعض النساء عادة سيئة، وهي أنها تخرج وحدها مع سائق أجنبي ليس بمحرم لها، تذهب إلى السوق أو إلى المدرسة أو إلى المسجد بحجة أنها آمنة، ولكن كيف يأمن من يكون الشيطان قرينة مع هذا الرجل الأجنبي؟ إن نفسه إذا حدثته بذلك فإنما تحدثه بأمانية باطلة ليس لها أصل تنبني عليه. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بما يصلح الأمة وأحكم في التوجيه، فلولا أن الأمر خطير ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في النهي عن الشيء نوعا من الحبس والحجر، ولا يمكن أن يحبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ويحشرها من أجل شيء لا خطر فيه، بل لا بد أن هناك خطرا عظيما داهما متوقعا. وإن سلت الإنسان نفسه بالأماني فإنها أماني كاذبة. ولقد سمعنا طرفا من خطر هذه الخلوة، سواء كان السائق من الخدم الذين عندهم في البيت، أو كان السائق أجنبيا ليس له علاقة بالمرأة إلا مجرد الجيرة أو القرابة كبني العم وبني الخال وما أشبه ذلك، فإن الأمر خطر وعظيم، ولهذا يجب على النساء الحذر من هذا. ومما يجب على المرأة وهو داخل في تقوى الله عز وجل أن تحسن الرعاية في البيت إذا كانت هي الراعية عليه، وذلك بتدبير المنزل في النفقات والأعمال تدبيرا مطابقا للشرع بحسب الإمكان. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فلا تسرف في الأكل والشرب والإناء والفراش والتنظيف، ولا تقصر في ذلك، بل تكون سيرتها بين هذا وهذا، لا إسراف ولا تقتير، لأنها مسؤولة عن رعايتها لهذا البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومما يجب على المرأة أيضا رعاية الأطفال رعاية حسنة متلقاة من الشرع، وفي الشرع كفاية عن غيره، فلا حاجة إلى أن نذهب أو إلى أن تذهب المرأة في دراسة الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني مما نعلم أنهم لم يأخذوا ما كتبوه من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أخذوا ذلك من عادات وأعراف كانوا عليها، فاستنبطوا منها أحوال النفوس وكتبوا في ذلك ما كتبوه مما يسمونه بالتربية النفسية. وأحيانا تكون هذه التربية بعيدة عن التربية الإسلامية، لهذا يجب الحذر من قراءة كتب ما يسمى بعلم النفس إذا لم تكن صادرة من مصادر شرعية، بحيث نعلم أن الذين كتبوها رجال صالحون من علماء الشريعة الإسلامية، ولا حرج علينا أن نأخذ ما ينفع مما ألفه غير المسلمين، لأن النافع يجب قبوله من أي مصدر كان، ولكن إذا كان المصدر غير معلوم بالنص فإنه يجب الحذر مما كتب لئلا نقع في شر ومفاسد من حيث لا نشعر. ومما يجب على المرأة أن تتعلم أحكام دينها الذي يختص بها كمسألة الصلاة في حال العذر الشرعي، وما هو العذر الشرعي الذي تنطبق عليه الأحكام، لأن كثيرا من النساء يخفى عليهم بعض أحكام الحيض، فربما تقع في خطأ وتستمر عليه، أو تقع في أمر يشكل عليها فتبقى جاهلة تتمشى في هذا الشأن على أمور ليس لها أصل من الشرع. ومن أسباب ذلك، أي من أسباب الإشكالات التي تقع في أحكام الحيض، ما يستعمله بعض النساء من الحبوب المانعة للحيض أو للحمل، فإنها مع ضررها على البدن ولا سيما الأرحام توقع المرأة في إشكالات كثيرة، فمرة تتقدم العادة، ومرة تتأخر، ومرة تضطرب، فلا يكون لها قرار ومن ثم فإنني أحذر من هذه الحبوب لما يترتب عليها من الأضرار الحسية البدنية والأضرار الشرعية الدينية. ومما يجب على المرأة نحو مجتمعها أن تكون معاملتها للناس بما تحب أن يعاملوها به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا سار الإنسان في معاملة غيره على هذا الأساس حصل له الخير الكثير وانتفع الناس به كثيرا. فالواجب على المرأة أن تكون حسنة المعاملة مع غيرها باللين والنصح والإرشاد والتوجيه. ولهذا أقترح أن ينبثق من هذه الكلية نساء داعيات إلى الله ورسوله، داعيات إلى الحق، يبين للناس ما نزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا تقتصر المرأة على إصلاح ما يتعلق بدينها على وجه الخصوصية، بل تحرص غاية الحرص على نشر ما علمته من دين الله لتكون من دعاة الحق وأنصار الحق. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى موجها للخطاب للأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن يجب على الداعية أن تكون هي أول من يقوم بما تدعو إليه من الصلاح والإصلاح، لأن من أراد أن يطاع فليكن أول مطيع. وإذا لم يكن الإنسان قائما بما يأمر به فإن الناس سوف يشكون في صدق دعوته، إذ يقول القائل: لو كان هذا صادقا فيما يدعو إليه لكان هو أول من يأتي إلى هذا الشيء الذي دعا إليه، وإلا فكيف يدعو إلى شيء وهو لا يأتيه؟ لهذا نقول إن الداعية يجب أن تكون هي أول من يأتي إلى ما تدعو إليه وأول من ينتهي عما تنهى عنه، حتى لا تكون ممن قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أو تكون مشابهة لليهود الذين قال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعلى الداعية التي تدعو إلى الله أن تبين محاسن الإسلام ومقاصد الإسلام على وجه مطمئن ليس فيه عنف ولا توبيخ ولا تنديم ولا سب. وذلك لأن بعض الدعاة من الرجال أو النساء يصادم الناس عند الدعوة فيذكر العيوب وينتقد ويوبخ دون أن يذكر محاسن الإسلام في هذه الأعمال، وإذا ذكرت محاسن الإسلام في هذه الأعمال فإن الإسلام دين الفطرة لا بد أن تقبله النفوس وأن تقبل عليه وأن تذعن له. أما أن يصادم الناس بسوء ما يفعلون ويذكر السوء معرضا عن الحسنى فإن هذا من أسباب نفور الناس عن قبول دعوته. ولهذا أنصح الداعيات وأقول: تجنبنا هذه الطريق، أي طريق المصادمة بالعيوب، ولكن اذكرنا محاسن الإسلام. ولقد حدثنا رجل قدم من الجمهوريات الروسية بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي وصار بعض الناس يذهب إلى الجمهورية الإسلامية التي أرغمت على الخضوع للشيوعية حتى أنقذها الله منها ولله الحمد، يقول إنهم جمعوا الناس للموعظة والتذكير فحضر الرجال والنساء، وكانت النساء متبرجات، فقال بعضهم لبعض، يعني دعاة الذين ذهبوا إلى هذه الجمهوريات، لا تقابل النساء بالإنكار، إنكار الاختلاط وإنكار التبرج، ولكن اذكروا محاسن الإسلام وما يأمر به من البعد عن مخالطة الرجال، وما يأمر به من التستر وعدم التبرج، وانظروا. ففعلوا ذلك ولم ينكروا على النساء شيئا، لكن ذكروا ما يجب في الإسلام من بعد المرأة عن الرجل، ومن لباس الحشمة والحجاب. يقول فبقينا 3 أيام، وبعد هذه 3 أيام صارت النساء تأتي بثياب طويلة وتستر رؤوسهن، منهن من يستر بالمنديل، ومنهن من يستر بالخمار، وما مضى نصف شهر إلا وقد ارتدينا اللباس الشرعي بالحجاب الكامل. فانظرنا إلى حسن الدعوة إلى الله عز وجل التي يحصل بها المقصود بدون أي تنفيذ. ثم أنه يجب إذا تكون لجنة من الداعيات أن يكون لهن زعيمة رئيسة توجههن وتضبط أعمالهن، لأنه بدون ذلك يكون الأمر فوضى، وتكون كل واحدة تدعو على الوجه الذي يروق لها، وربما يكون في هذا الوجه الذي تسير عليه مصادمة لما تسير عليه الداعية الأخرى، فيحصل التناقض بين الداعيات، ويحل الشك محل الثقة. لكن إذا كان لهن زعيمة ورئيسة توجههن وتقول موضوع الدعوة كذا وكذا، وتبدأ بالأهم في الأهم، وتوجه الداعيات كلهن إلى هذا الاتجاه، حصل الائتلاف واجتماع الكلمة. ثم إن الله يمن على من يشاء من عباده بالبيان والفصاحة وقوة الدعوة والإقناع، وهذا أمر لا سبيل إلى توحيده، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، ولكن المنهج الذي يسار عليه والخطة التي يسار عليها هي التي يمكن أن توحد، ولا طريق إلى توحيدها إلا بأن تجعل امرأة من خيرة النساء المجربة للدعوة تكون رئيسة زعيمة لهؤلاء الداعيات. ويجب أيضا أن لا يقبل كل امرأة تريد الانضمام إلى هذا، إلى الدعوة، حتى يعرف عنها بالتجارب كيف تكون دعوتها، وما هو فكرها، وما هو منهاجها، لأن بعض النساء يكون عندها حافز قوي في الدعوة إلى الله ولكنها لا تحسن ذلك، وقد يكون عندها شيء من الجهل بأمور الشرع وهي لا تعلم. ولهذا نقول إنه لا يقبل كل امرأة تريد الانضمام إلى مجلس الدعوة حتى تجرب أو تكون معروفة من قبل لئلا نقع في الخطأ. وليعلم أن الفرد من الطائفة إذا أخطأ، فإن أعداء هذه الدعوة سوف يستغلون هذا الخطأ لينسبوه إلى جميع طائفة ويقدحوا في طريق الدعوة وفي منهج الدعوة، وبذلك نخسر عطف الناس على دين الله، ونخسر قبول الناس لما ندعو إليه. وإن من المهم الذي تنبغي العناية به بذر روح المودة بين النساء وعدم التفرقة، لأنه مع التفرق أو كراهة البعض للآخر لا يمكن الصلاح ولا الإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين في قوله: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وليكن ميزان هذا التآلف والتحاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تجنح المرأة بالمحبة إلى الشطط والغلو، فإن من النساء من يغلو في المحبة حتى تصبح محبة الأستاذة مثلا أو الزميلة هي الشغل الشاغل لقلبها، وربما تغطي محبتها محبة الله ورسوله وتنسى كل شيء في محبة هذه المرأة المعلمة أو الزميلة الصديقة. وما أكثر اللاتي يشتكين من هذا الأمر، فتكون هذه المحبة التي زينها الشيطان في قلب الحاب وقال إنها محبة لله تكون محبة مع الله بدلا من أن تكون محبة لله، والمحبة مع الله نوع من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة مع الله نوع من الشرك، والمحبة لله نوع من الأخوة، وهي من أوثق عرى الإيمان. وقد جاء في الأثر: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذه هي الحكمة، أن يكون الإنسان سائرا في جميع أعماله بين الإفراط والتفريط، لا وقس ولا شطط، لا إسراف ولا تقتير، وبذلك يسير الإنسان سيرا معتدلا لا يجنح إلى إفراط ولا إلى تفريط. وبناء على ما أتوقع من الأسئلة فإني أقتصر في هذه الكلمة على ما ذكرت، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيها الخير والبركة والنفع العظيم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين يدي سؤال الآن، يقول: امرأة تزوجت بعد موت زوجها بأسبوع، فما حكم هذا الزواج؟ والجواب أنه إن كانت قد تمت عدتها فالزواج صحيح، وإن لم تكن تمت عدتها فالزواج باطل بإجماع المسلمين، ويجب التفريق بينها وبين زوجها، بل بينها وبين الرجل الذي عقد الزواج عليها لأنه لم يكن زوجا لها الآن. فإن قال قائل: وكيف يمكن أن تتم عدتها في خلال أسبوع من وفاة زوجها؟ فالجواب على ذلك أن نقول: يمكن أن تنتهي عدتها بأسبوع أو أقل، وذلك بأن تكون حاملا فتضع بعد موت زوجها بأسبوع أو أقل، ففي هذه الحال تنتهي عدتها وإحدادها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتزوج، بل قال العلماء: لو كانت حين موت زوجها في الطلق ووضعت قبل أن يغسل زوجها ولكن بعد وفاته، فإن عدتها تنتهي وإحدادها ينتهي، وعلى هذا تحل للأزواج في خلال ساعة أو أقل. وسؤال ثاني: معلمات يخرجن مع سائق خارج مدينة جدة لمسافة 50 و60 كيلو، فما حكم ذلك؟ والجواب أنهن إن كنا يخرجن إلى هذا المكان ويرجعن من يومهن فلا حرج ولا بأس به، بشرط أن يكون السائق أمينا وأن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن لم يكن أمينا فإنه لا يجوز أن يخرجن معه لما يخشى في ذلك من الفتنة، وكذلك لا يحل له أن ينفرد بواحدة بحيث ينزل النساء التي معه حتى لا يبقى إلا واحدة، فإن ذلك يستلزم خلوه بهذه المرأة الباقية، والخلو بالمرأة حرام. فإن قال: إذا كانت واحدة منهن بيتها بعيدا ولا بد أن تنفرد به، فالجواب أن نقول: يمكن حل هذه المشكلة بأن يذهب بهذه التي بيتها بعيد قبل بقية النساء فينزلها، ثم ينزل بقية النساء حتى لا يبقى معه إلا اثنتان، ويكون تنزيله لهاتين الثنتين في مكان واحد، وبذلك تزول الخلوة. سؤال: امرأة تسكن مع عمها أخي أبيها وهو يراودها عن نفسها، ماذا تفعل؟ أقول: أعوذ بالله، كيف يقع هذا من العم أن يراود ابنة أخيه عن نفسها، مع أن المفروض شرعا وعادة وخلقا أن يكون هو الذي يدب عنها من يريد فاحشة بها، لأنه محرم لها. وحينئذ إذا صح هذا السؤال، وأسأل الله أن لا يكون صحيحا، فإن الواجب عليها أن تبتعد عن عمها وأن لا تكشف وجهها له وأن لا تخلو به، لأنه أصبح أسدا ضارئا والعياذ بالله، يجب أن تفر منه كما يفر الرجل من الأسد. وبلاء الأقارب بلاء عظيم، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يعدم بكل حال، حتى وإن لم يكن محصنا ما دام بالغا عاقلا، لأن هذه فاحشة، فاحشة النكراء والعياذ بالله. فبدلا من أن يكون هو حامي حرمتها أصبح هو المنتهك لحرمتها، نسأل الله العافية. فالواجب عليها إذا صح ما وجهت من السؤال، الواجب عليها أن تبعد عن عمها وأن لا تكشف وجهه له وأن لا تأتي حوله بزينة وأن لا تخلو به، لأنه أشد خطرا عليها من الرجل الأجنبي. وفي سؤال: امرأة يطلب منها زوجها أن تسكن بجوار زوجته الأولى في حي واحد ومسكن مستقل وهي ترفض ذلك، والجواب على هذا أن نقول: ليس للمرأة حق في أن ترفض السكن في بيت عينه زوجها وهو مما يصح لسكن مثلها، بحجة أنه قريب من ضرتها الزوجة الأخرى، بل لو أسكنها في بيت بجوار الزوجة الأخرى مباشرة لم يكن لها حق في أن ترفض ذلك، حتى وإن بلغت الغيرة عندها ما بلغت، فإن الواجب عليها أن تغلب الشرع على الغيرة وأن تطيع زوجها فيما يسكنها فيه إذا كان ذلك مسكن مثلها. ولا ينبغي للمرأة أن تغار كل هذه الغيرة من تزوج زوجها بزوجة أخرى، وذلك لأن تعدد النساء مطلوب ومحبوب في الشرع، فكلما كثرت النساء للرجل كثر إنجابه، وكلما كثر إنجابه كثرت الأمة الإسلامية. وعلى هذا فالمرأة المؤمنة ينبغي لها أن لا تغار تزوج زوجها بزوجة أخرى وثانية وثالثة، لأن الله أحل له 4 نسوة أن يجمع بين أخواتي أن لا يجزعن هذا الجزع من تزوج الرجال بأكثر من واحد، لأن هذا مما أباحه الله ودرج عليه سلف هذه الأمة. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده 9 نساء، مما يدل على أن جمع النساء فيه مصالح كثيرة، لكن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لها أن تتزوج بأكثر من 4 كما أجمع على ذلك علماء أهل السنة. ولكن يجب على الرجل إذا جمع بين زوجتين فأكثر أن يعدل بينهم، لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا سؤال يقول السائل: الكدرة تأتي للمرأة قبل الحيض، فهل تعده حيضا وتمتنع عن الصلاة والصيام؟ الجواب: الكدرة قبل الحيض ليست بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وفي لفظ، وهذا الحديث في البخاري، وفي لفظ آخر في غير البخاري، قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فالكدرة التي تكون قبل الحيض ليست بشيء ولا تحسب منه، ولا تترك المرأة من أجله صلاة ولا صياما، ولا تمتنع عن الزوج. هذا سؤال تقول: هل ركوب الباص التابع للكلية مع السائق وحده يعتبر خلوة أم لا؟ والجواب أنه خلوة، فيجب على السائق سائق الباص أن يكون معه امرأته، أو أن يجعل الطالبة التي كان بيتها بعيدا عن الطالبات تنزل هي الأولى حتى لا يبقى معه امرأة وحدها. هذا سؤال يقول: هل أكثر النفاس 40 يوما؟ وإذا كان كذلك فما الحكم إذا زاد عن 40 يوما؟ وضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرا. النفاس لا حد لأقله، قد تطهر المرأة من النفاس في خلال 10 أيام أو 5 أيام أو 20 يوما، فمتى طهرت ولو في مدة وجيزة وجب عليها الاغتسال وأن تصلي وتصوم في رمضان ويأتيها زوجها. المهم أنها إذا طهرت النفساء ولو في مدة وجيزة فإنه يحل منها ما يحل من الطاهرات، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات. وأما إذا زادت على 40 يوما، فمن العلماء من يقول: إذا زادت على 40 يوما فإن وافقت أيام العادة، عادة الحيض، فالزائد حيض، وإن لم توافق العادة فالزائد فساد، دم فساد، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوم، وذهب بعض العلماء إلى أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، لأن هذا يقع كثيرا في النساء، يزيد أيام نفاسها على 40 يوما. وعلى هذا فنقول إذا زادت على 40 يوما إلى 60 يوما فهو نفاس، وإن تجاوز 60 فما وافق العادة فهو حيض، وما خرج عن العادة فهو دم فساد. ولكن هنا سؤال مهم، متى يكون الدم دم نفاس؟ قد تضع المرأة الحمل قبل تمام 9 أشهر، فهل يكون هذا الدم نفاسا؟ الجواب، يقول العلماء إن النفاس يثبت إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لم تخلق أو وضعت علقة فإن ذلك لا يعتبر نفاسا، بل هو دم فساد لا يمنعها من وجوب الصلاة، ولا يمنع زوجها من إتيانها، ولا يمنعها أيضا من قراءة القرآن أو الصيام أو ما أشبه ذلك. فالنفاس المعتبر شرعا هو أن تضع المرأة جنينا تبين فيه خلق إنسان، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان قبل 80 يوما، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبناء على هذا الحديث الصحيح لا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان قبل 80 يوما، لأنه في 40 الأولى نطفة، وفي 40 الثانية علقة، وفي كلا الحالين لا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان. بعد 80 يكون مضغة، وقد قال الله تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإن تبين فيه الخلق فيما بعد 80 فالدم نفاس، وإن لم يتبين فالدم دم فساد وليس دم نفاس. سؤال يقول: فيه ابن عم رضع من جدته، فهل يكون محرما لي؟ والجواب نعم، يكون محرما، لأنه إذا رضع من الجدة التي هي أم الأم صار أخا للأم، وأخ الأم خال، ولا فرق بين أن يرضع مع نفس الأم أو مع طفل قبلها أو مع طفل بعدها. والقاعدة الشرعية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن رضع من أمك صار أخا لك، وصار عما لأولادك أو خالا لهم، ومن رضع من جدتك صار خالا لك إن كانت الجدة أم الأم، وعما إن كانت الجدة أم الأب. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. هذا سؤال يقول: إذا طلب الزوج من زوجته أن تزيل شعر الوجه بطريق غير مباشر، فهل يجوز لها أن تزيل هذا الشعر بالنتف؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز، لأن نتف شعر الوجه من النمس، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله فاعله، أي النامصة والمتلمصة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا طلب منها الزوج أن تزيل شعر الوجه على وجه النتف فإنه لا يحل لها أن تطيع زوجها في ذلك، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة كل أحد. هذا سؤال تسأل فيه: أما إذا كانت الحواجب كثيفة، يعني كثيرة الشعر، متصلا بعضها ببعض، فهل يجوز تخفيفها أو الفصل بينها؟ الجواب أنه إذا كان ذلك مشوها بحيث يكون خارجا عن المعتاد فلا حرج من تخفيفه، أما إذا كان معتادا لكنه ليس جميلا فإنه لا يجوز أن يخفف، لأن هناك فرقا بين إزالة العيب وبين طلب الجمال، فإزالة العيب جائزة وطلب الجمال غير جائز، أي التجمل الذي يغير خلق الله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفلجات للحسن، يعني اللاتي يفلجن أسنانهن من أجل الحسن، ورخص للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ له أنفا من ذهب، لأن الثاني إزالة عيب والأول زيادة تجميل، فتغيير خلق الله لزيادة الجمال محرم، ورد الكمال الحاصل بالعيب جائز. وهذا السؤال يسأل يقول: كثير من النساء يأتيهن الحيض بعد دخول وقت الصلاة ثم لا تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر، فما توجيهكم في هذا؟ والجواب أن المرأة إذا أتاها الحيض بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة فأكثر فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمثلا إذا أتى الحيض بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب، ولا يجب عليها أن تقضي صلاة العشاء لأنها حاضت قبل دخول وقتها. وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت بركعة وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة التي طهرت في وقتها، فلو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر لأنها خوطبت بها قبل خروج الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولا يلزمها أن تقضي الظهر معها لأن الظهر انتهى وقتها قبل أن تخاطب هذه المرأة بالصلاة، وكذلك لو حاضت قبل منتصف الليل فإنه لا يلزمها أن تقضي إلا صلاة العشاء فقط، ولا يلزمها أن تقضي صلاة المغرب معها. وما ذكره بعض العلماء من أنها إذا طهرت في وقت العصر لزمها قضاء العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لزمها قضاء المغرب والعشاء، فإنه قول ضعيف لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على أن المرأة لا تقضي من الصلوات إلا ما طهرت في وقت فقط. هذا سؤال مكون من سؤالين: السؤال الأول: ما حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة الزفاف؟ ونقول إن لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف للمرأة لا بأس به، لكن بشرط أن يكون هذا اللباس مصنوعا على وجه لا يوافق ثياب الرجال في التفصيل والأكمام والتطريز وما أشبه ذلك، لأنه لو وافق لباس الرجال صارت متشبهة للرجال في هذا اللباس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما الفقرة الثانية فهي: هل يجوز عقد النكاح على المرأة وهي حائض؟ والجواب: نعم، يجوز أن يعقد عليه النكاح وهي حائض، ولكن لا يدخل الرجل عليها وهي حائض، ولا سيما إن كان شابا، لأنه يخشى في هذه الحال أن لا يستطيع منع نفسه من جماعها، ومعلوم أن جماع الحائض محرم، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا السؤال يقول: ما الفرق بين دم النفاس ودم الفساد؟ وهل إذا استمر النفاس أكثر من 60 يوما وكان الدم الخارج صفته كصفة دم النفاس فما الحكم؟ والجواب على هذا أن الفرق بين دم النفاس ودم الفساد أن ما خرج عن الحد الأعلى من النفاس فهو دم فساد، إلا أن يوافق زمن الحيض فيكون حيضا. ودم الفساد عند العلماء كل دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا فإنه دم فساد، ولعلهم أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة: إنما ذلك دم عرق. ودم العرق دم عادي لا يصلح أن يكون حيضا ولا أن يكون نفاسا. هذا سؤال تقول فيه: ما حكم إرضاع الطفل من دار الرعاية ليكون أخا لأولاد هذه المرأة؟ والجواب على ذلك أن هذا لا بأس به، أي لا بأس أن ترضع المرأة طفلا ليكون أخا لأولادها من الرضاع. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة أبي حذيفة: أرضعي سالما تحرمي عليه، فأرشدها إلى إرضاعه من أجل أن يكون محرما لها. فهكذا لو أن المرأة أرضعت هذا الطفل ليكون أخا لأولادها، أو هذه الطفلة لتكون أختا لأولادها، فإنه لا بأس بذلك. إذا هي تسأل تقول إن امرأة لها زميلة وإنها ذهبت إلى المستشفى فقامت زميلتها فأرضعت طفلها، ولكنها لا تدري كم كان عدد الرضاع. والجواب على ذلك أن نقول: إن الرضاع لا يثبت حكمه إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر. والرضعة ليست هي المصة، الرضعة هي التي تنفصل عن الرضعة الأخرى، مثل أن ترضعه في الساعة الواحدة، وترضعه الثانية في الساعة الثانية، والثالثة في الساعة الثالثة، والرابعة في الساعة الرابعة، والخامسة في الساعة الخامسة. أما إذا كان الرضاع في مكان واحد وزمن واحد فهذا يعتبر رضعة واحدة ولو كان 100 مصة. والرضاع المحرم هو ما بلغ 5 رضعات، وأما ما دونها فليس برضاع محرم. ثم إنه قد شاع عند بعض النساء أن الرضاع لا يحرم إلا إذا أذن الزوج بذلك، وهذا غير صحيح، بل الرضاع محرم إذا تمت شروطه سواء علم الزوج بذلك أم لم يعلم. هذا سؤال يقول: امرأة كانت حاملا فنزل عليها في رمضان وهي صائمة دم واستمرت في صيامها، فهل تقضي ذلك اليوم أم لا؟ والجواب على ذلك أنها لا تقضي هذا اليوم، لأن الدم الذي خرج منها وهي حامل ليس دم نفاس. دم النفاس هو الذي يأتي عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، وأما الدم الذي ليس فيه طلق أو كان قبل الولادة بزمن كثير كنصف شهر أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك، فهذا دم ليس بدم نفاس وليس بدم حيض. وعلى هذا فاستمرارها في صيامها صحيح وليس عليها قضاء. تقول امرأة حلفت بالله أن لا تخرج من منزلها، ولكنه حصل لها ظروف أوجبت أن تخرج من المنزل، فماذا تصنع؟ والجواب على ذلك أن نقول: إذا حلف الإنسان على شيء فإن قال إن شاء الله فهو في حل، إن شاء أتم ما حلف عليه وإن شاء لم يتم، ولا حرج عليه إذا لم يتم. وأما إذا لم يقل إن شاء الله وحلف على شيء ثم حصل له حاجة توجب أن يخالف ما حلف عليه فليخالف ما حلف عليه، ولكن تجب عليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: لا حرج عليك أن تخرجي من البيت الذي حلفت أن لا تخرجي منه وتطعمي 10 مساكين. وهذا الطعام يكون من الرز ومعه شيء من اللحم، ومقداره لكل مسكين قريب من الكيلو من الرز، فيكون 10 كيلو تقريبا، ومعه لحم يؤدمه، وبذلك تنحل اليمين ولا إثم عليها. هذه تسأل تقول: ما حكم قصص الأطفال التي فيها حث على مكارم الأخلاق لكن فيها صور تمثل ذلك المشهد؟ والجواب عن ذلك أنه يمكن أن تبقى هذه الصور لكن بدون وجه، إنما هي ظل فقط، فيحصل المقصود بدون محذور شرعي. ثم إنه ينبغي أيضا أن لا نركز على الآداب والأخلاق الفاضلة فقط، بل نذكر أيضا العبادات، وذلك لأن الأخلاق الفاضلة والآداب العالية يشترك فيها المسلم والكافر، لكن العبادة يختص بها المسلم. فالذي ينبغي أن نركز على الأخلاق وعلى العبادات كالوضوء والصلاة وما أشبه ذلك. هذا السؤال يقول: سمعنا من بعض مدرسات المادة الدينية أن عبادة الله عز وجل ينبغي أن تكون لمحبته فقط، وتذم من يعبد الله عز وجل ابتغاء الجنة والثواب، فيقولن: إن العبادة الكاملة هي التي تكون لمحبة الله عز وجل دون النظر إلى الثواب، فما هو الصواب؟ الجواب على ذلك أن هذه النظرة نظرة صوفية مبتدعة ليس لها أصل من الشرع. فعبادة الله سبحانه وتعالى تكون لمحبته والخوف منه وابتغاء ثوابه. وقد قال الله تعالى في وصف صفوة الخلق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فذكر حالهم في الركوع والسجود، وذلك في الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن، وذكر أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولم يذكر أن ذلك محبة، لكن نعلم أنه محبة بلا شك، لكن إفراد العبادة للمحبة فقط خطأ، بل نقول: يعبد الإنسان ربه امتثالا لأمره ومحبة له وخوفا منه وابتغاء لثوابه، حتى يكون بذلك موافقا لمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما لمجرد المحبة فهذه عبادة قاصرة وطريقة بدعية. هذه تسأل تقول: هل يجوز للمخطوبة أن تجلس إلى خطيبها وتتحدث معه في شؤون حياتهما لكن مع التحجب؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز للمخطوبة أن تخلو بمخطوبها سواء لحديث أو لغير حديث، فإذا كان معهما محرم فإن الكلام الضروري لا بأس به، أما الحديث الطويل فهذا لا يجوز، لأنها إلى الآن لم تكن زوجة له فهي أجنبية منه. لكن السؤال الضروري أو الحديث الضروري لا بأس به، وأما مجرد أن يفتح معها باب السواليف وباب الحديث الطويل العريض فهذا لا يجوز، لأن حتى الآن لم تكن زوجة له. هذه المرأة تسأل تقول: إن فيه طفلة لها 6 سنوات وإنها حملت، والذي نعرف أنه لا حمل قبل 9 سنين. وجوابنا على ذلك أن هذا هو المعلوم عندنا، أنه لا يمكن أن تحمل المرأة قبل تمام 9 سنين، لكن إذا صحت هذه القصة فربما يكون هناك خطأ في تعيين سنة الولادة وشهرها، وقد يكون هذا من الأمور النادرة، كما لو كانت هذه الطفلة لها نمو سريع وكبرت فيمكن أن تكون مستعدة لأن تحمل. لكن المعروف عندنا فقها أنه لا حمل قبل تمام 9 سنين. هذا سؤال يقول: ما حكم الميش وهو صبغة الشعر؟ وهل وقع حكم أو فتوى في تحريمه؟ المعروف أن صبغ الشعر بسواد حرام، هذا هو الذي نعرفه من أدلة الشرع. وأما صبغه بغير السواد فالأصل فيه الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأصباغ مما في الأرض، فهي حلال لنا، إلا إذا اقتضى ذلك التشبه بنساء الكفار، بحيث تكون هذه الصبغة الخاصة مما يستعمله نساء الكفار دون غيرهن، فهنا يكون التحريم، لكن لا لأجل الصبغ ولكن من أجل المشابهة، فإن التشبه بالكفار حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. امرأة حامل أتاها الطلق قبل الولادة بيومين، وكان يخرج منها سائل لا دم، فهل تصلي أو لا؟ والجواب على ذلك أنه يجب عليها أن تصلي، لأن هذا السائل ليس دما حتى يكون نفاسا، فيجب عليها أن تصلي حتى ترى الدم، حتى لو وضعت فرضا، يعني على سبيل الافتراض لو وضعت ولم ترى دما وإنما رأت هذا السائل، فإنها تصلي، لأن هذا السائل ليس بنفاس. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وهذا في الحيض والنفاس مثله، فإذا لم يوجد الدم فإن المرأة تعتبر طاهرا وعليها أن تصلي. وليكن هذا آخر سؤال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نستمع لمحاضرة بعنوان: واجب المرأة تجاه دينها، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.